أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. في هذه الحالة لو ترك الميت أعمام الأب وأعمام الأم، نفس الشيء إذا ترك مختلفين أجر مختلفتين، فإن عم الأم يأخذ ماذا؟ يأخذ كلالة حكم كلالة الأم، فهو كلالة من فريضة الصرف سوري، والباقي للعم. عندنا عم الأم واحد هنا. شوف الفرق بين مسألتين، المسألة هنا عم لأب أو عم الأب، نفس الشيء بس المسألة خمسة، هنا أعمام الأب، المراد من أعمام الأب إذا أول أعمام يقول خمسة أعمام، يقصد عم وعمة، فاضح؟ مسائل حول المرتبة الثالثة، العمام والأخوة إذا ترك الميت عم وخال خال وعم، فكيف نحل مسائل؟ فالآن عندما نقول أعمام الأب المراد منهم العم والعمة، فيختصر ويقال أعمام الأب. فتقول كم عدد الأعمام؟ إذا يقصدون عدد الأعمام من 15 ثالث، اللي يقول أعمام العام وعمد. هنا في مسألة رأي في المسألة. بعض الفقهاء يقولون بأنه العام الشيء بشكل عام، على رأي المصنف على رأي المصنف. بعضهم يقول بأن أعمام الأب العم والعمة يأخذون ويقسمون ما عندهم بالتفاضل. وبعض الفقهاء يقولون أن العام والعمة إذا اجتمعوا يأخذون بالتساوي. إذا عندنا ما اسمه فنحل المسألة على ثلاث مسألتين. هذه أعمام الأب أو الأعمام الجاهزة. أعمام الأب وأعمام الأم. نفرض هيا نفرض أن أعمام الأب وهم العم زائد العمة يأخذون بالتفاضل. وش معنى التفاضل؟ يعني ذكر حصل كم سبع الاستهام؟ فكم سهام؟ ثلاث. إذا مجموع السهام خب نصيب إذا النصيب كم؟ النصيب خمسة والسهام كم؟ ثلاثة. تكسر ولا تكسر؟ إذا عندنا كم عدد النصيب؟ عندنا عدد النصيب خمسة. كم مقدار النصيب؟ خمسة. وعدد السهام كم؟ ثلاث. ثلاثة. يعني غير في توزيع الخمسة على العام والعام مجموعة الذكر يصير خمسة. خمسة يعني. واضح الفكرة؟ صحيح. إذا ماذا نفعل؟ يعني إذا جيت حسب الطريقة اللي دائما نكتبها فنقول عندنا خمسة وواحد خمسة هذا عندنا عام وعام. بناء على الفرضية الأولى للذكر يعني في الخمسة والثنين. هل يمكن تقسيم الخمسة للاثنين إلى واحد؟ لا يمكن فيها كسر. فلا بد أن نعالج الطريقة. خب هذه كيف نحسب الفريضة الجديدة؟ نقول فريضة جديدة. إذا كان عندنا تركة فيها فريقين. كلمة مصطلحة. إذا كان عندنا تركة فيها فريقين. وكانت الفريضة تنكسر على فريق واحد. فماذا نفعل؟ نعم. إذا الفريضة الجديدة عدد السهام الفريض المنكسر عليهم في أصل الفريضة. بمجمع القانون من أول ما درسنا في ورق سادر قلنا بأنه إذا كان عندنا فريضة فريضة كم يساوي ستة وكانت تنكسر على الفريقين النصيب خمسة والسهام ثلاث. فأخذنا سابقا لأن الفريضة الاستهام إذا كانت تنكسر على فريق واحد كيف نحسب؟ نقول عدد السهام الفريق المنكسر عليه في أصل الفريضة. إذا الفريضة الجديدة تساوي كم عدد السهام الفريق المنكسر عليهم؟ أي الفريق المنكسر عليهم؟ أعمام الأب. فكم عدد السهام؟ ثلاث. ثلاثة في أصل الفريضة كان ستة يساوي 18. إذا أردنا أن نوزع إذا أعمام الأب زائد عم الأم. خب عم الأم كم يأخذ؟ واحد. في كم ضرب التضرب كم؟ في ثلاثة يساوي ثلاثة. خمسة في كم؟ نعم. الثالثة في مسألة التدريج، فالعام عام أعمام عام في أعمام أعمام شوي شوي زي شوفوا المسألة أعمام لأرض أعمام أحمر نظر فين إذا كان الأعمام لأب وأعمام لأم إذا ترجع الخارطة السابقة إذا ما يترك فقط أعمام ما ترك أخوات فرق كل أعمام وكان متفرقين أحدهما لأب وأحدهما لأم الذي كان لجهة الأم يأخذ كلامكم كلارته والمفروض أنه هنا أعمام كم يأخذهم كلارة وجه متعددة وهذا يأخذ ماذا؟ فريضة يساوي واحد عندما نقول أعمام إذا عند الأعمام فعلا عند الأعمام إذا كان في جهة الأم بالنسبة بنسبة كم؟ واحد إلى واحد إذا كان بالنسبة إلى الأب يأخذون بنسبة كم؟ في يعني الآن أما على نظرية أخذ نظرية التفاضل اثنين إلى كم على الاتفاق؟ كم على الاتفاق؟ ثلاثة والفريضة يكثر ما يكثر؟ النصيب يكثر على الاتفاق صحيح؟ هنا على الاتهام كان إذا كيف تطلع الفريضة الجديدة؟ قالوا هكذا يقول إذا كان عندنا فريضة جديدة حجرتنا طبقا إذا كان عندنا فريضة وقال فريضة تنكسر على الفريقين فماذا نلحظ؟ نلحظ النسبة بين الاتهام نلحظ النسبة بين الاتهام كله فريضة إذا الفريضة تنكسر على الفريقين فلا بد من ملاحظة النسبة ملاحظة النسبة بين سهام الفريق الفريقين كم عندنا ثلاثة إلى وش بيت هذا اثنين كيف نحسب قانون الفريضة الجديدة كان في تباين أول ما كان في أصل فريضة إذا الفريضة الجديدة تساوي يحتاج القانون الوافق الأول الثاني في أصل الفريضة كما في فريضة ثلاثة على الفريضة Thank you. اثنين توحد وتر اثنين لواحد لا يوجد واحد ايضا تنكسر فلا بد ان نلاحظ شو نلاحظ النسبه بين اتهام الفريقين الفريق الاول كم اتهاما الفريق الثاني اثنين لواحد لواحد سبعة الفريضة الجديدة تساوي العدد على الأول في العدد الثاني في أصل فريضة تساوي عندك اثنين تضرب كم؟ أنا ثلاثة ضربت تساوي واحد في كم؟ ستة تساوي ستة 12 توزع في ستة إلى واحد كم؟ ثمانية أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة خالد إذا لاحظنا المباشر ما يطلع ثمانية يطلع أربعة عم الميت وعمته وخاله وخاء وخالته لكن الحظ بالنسبة إلى أبي الميت فحينئذ نقول وأم الميت فعم وعمت وخال وخالة أبي الميت والأم لو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال رحمه الله في النهاية يعني قال الشيخ نفس ما ذكرنا في الأجداد الثمانية قال الشيخ رأي المشهور يعني هذا يبين لك أنه قال رح قال رحيم خضر يعني هناك أقوال أخرى تطلب في مفصلات أكثر قال رحمه الله في النهاية خلت رحمه كان لمن تقرب بالأم الدرس كما بينا أمس يعني العام والعمة والخال والخال المتقربين من جهة ما يأخذون الدل كيف الدل بينهم بس بالسوية كلهم بالسوية واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد على التحام صار أربعة ولمن تقرب بالأب الثلثان كيف يوزع بينهم يعني العام والعمة والخال والخال لهم الثلثان هذا الثلثان كيف يوزع بينهم قال ثلثه يعني ثلث الثلثان ثلث الثلثان لخال الأبي وخالته واضح؟ هي أمس شرحنا. كيف يوزع؟ قال بينهما بالسوية، يعني هذا الثلث الثلثان يوزع بين الخالي والخالة بينهم بالسوية. خب وثلثان ثلثان واضح؟ وثلثان ثلثان بين العم والعمة كيف؟ قال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون أصل الفريضة ثلاثة، صنف مختصر، تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة. هذه سهامة، هذه سهامة سهام هذا الذي من طرف الأرض. قال في تسعة، كيف طلع تسعة وفق 18؟ لو 18 على 2 قال فتصير 36، إضافة 4 في 9 أصبح 36، ثم تضربها في 3 في 3 فتصير 108. وكمل المسألة. نعم نعم في أصل الفريضة هذا لحنا قلنا أنه 3 في 3. نعم هذا يحتاج إلى مراجعة مطالب الصالحة كلها فيها، يعني هكذا قلنا بأنه نعيدها نطول. أقول أنه إذا جيت في مسألة تفككها بأنه عندك هذا الميت عند أب وعند أم، صحيح؟ من جهة الأم ما عندنا مشكلة، نسب تساوي 4 فعلى الاستهام 4. في داخل الأب، داخل الأب عندك قسمين، عم وعمة وخال وخال. خب هذا القسمين يأخذون المال بعضهم بالتفاضل بعضهم بالتساوي. فكيف السؤال؟ فكيف نحسب استهام الأب كلها؟ لابد أن نحط كأنها مسألة جديدة بين عم وعم الأب وخال وخال الأب، فنحسبها بحساب جديد. كانها مسألة أرضية جديدة لي، مسألة أرضية جديدة. وش تلاحظ؟ النسبة بينهم كانت ماذا؟ كانت تباين. فتأخذ يتباين طبق على التباين، تلحظ التهام المجموع، فإن لاحظت المجموع تلحظ مع الأم. واضح؟ والله يصبح أصل الفريضة كأنهم كانوا داخلين في أصل الفريضة، لا في أصل الفريضة. خب تقدر نجي احنا مسألة بطريقة رياضية، سهل حلها بطريقة الرياضة الرياضية. خب قال مسائل خمس ما فيها شيء. الأولى، ما تريد أن يقول في هذه المسألة الأولى؟ هل شرحناها بأنه في المرتبة الثالثة عندنا أعمام وأخوال. لو عندنا أعمام الميت وأعمام أبي، من يقدمون؟ أعمام الميت وأخوال الميت يقدمون على أعمام الأب وأخوال الأب، صحيح؟ خب من الذي يقدم؟ أبناء عم الميت وأبناء عمومته، أو عم أبي وعم خال أبناء عمومته، لأن الابن يقوم مقام عم الميت. قال عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا، وخولته وخالاته، يعني أخولته الذكور. نعم بشكل عربي، وخولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا، وش فيهم دلائل؟ أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخولته وخالاته. بس أحق من عمومة الأب وعماته وخولته؟ يقول لا، بل وأحق من عمومة الأم وعماتها وخولتها وخالاتها. ليش؟ قل لأن عمومة الميت وخولته أقرب، وإذا وجد الأقرب لا تصل النوبة إلى الأبعاد، قاعدة الأرض الأقربية. إذا علموا أعمامك، إذا علموا الأعمام، بس سابقا أنا قلت أنه بالحظ يعني الأقرب، الطرف الأقرب. كيف؟ يعني عم الأب أقرب للميت من ود عم الأب، عم الميت. يعني طوال مثلا أربعة أقرب بعد التنزيل صارت، قلنا أقربية ما أقربية حقيقية، أقربية شرعية. الأقربية الشرعية يعني الحظ بعد التنزيل، عندما انعدم البطن السابق، عندنا بطن لاحق له، البطن اللاحق ينزل منزلة البطن السابق. وإذا عدم البطن اللاحق الأول، البطن اللاحق الثاني ينزل منزلة البطن السابق، وهكذا. بلحاظ على تنزيل الشارع يكون ماذا؟ يكون النسبة بينهما هذا أقرب، لأن هذا عم مباشر وذاك عم أبيه. فبلاحظ تنزيل شرعي. يقول والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، يعني أولاد عمومة الميت يقومون مقام عمومة الميت. يقول فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخولته وخالاته كلهم، واضح؟ يعني قلنا الأولاد والأخوات صنفون واحد. فإذا فرضنا عندنا خال وعندنا ولد عم، الخال يأخذ الخال، الخال يأخذ كل المال. فإذا علم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم، إذا علموا أولادهم أيضا وإن نزلوا، ما تصل النوبة إلى قام مقامهم عمومة الأب وعماته، تصل النوبة إلى عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخولتها وخالاتها. كيف؟ نعم، طرف الأب والأم، عم الأب وعم الأم، خال الأم وخال. شرحنا هذا. طيب تكتب ويش ما دخلت مسألة. خب يقول قام مقامهم هكذا وأولادهم وإن نزلوا، يقول هكذا ما بيطول عليك، كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى، يعني عمومة الأب بعد عمومة الجد، واضح؟ بعد عمومة أب الجد وهكذا. الثانية ما في شيء، خب أولاد العمومة كيف يرثون؟ يأخذون نصيب العموم العمومة. فإذا كان العم كان كلالة منفردة فالأولاد كانوا كلالة منفردة. قال أولاد العمومة المتفرقين، أشخاص متفرقين، يعني بعضهم من جهة الأبوين وبعضهم من جهة الأم. خب لو فرضنا ما في أولاد العمومة، العم من طرف الأم كم يأخذ؟ يأخذ الثلث إن كان واحدا، والثلث إذا كان متعددا، فالأولاد يأخذون كذا كذلك. واضحة؟ يعني الأولاد يأخذون نصيب من يتقرب يتقربون إليه. يقول أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم اللي هو الأعمام. كيف؟ يقول فبنو العم، العم الواحد يعني للأم، يأخذ نصيب العم للأم. كان نصيب العم للأم، العم المنفرد للأم كلالة منفردة وهو الثلث. فبنو العم، شوف بنو حتى لو 10 لو 5 لو 4 لو 1 لو 2 ما لنا علاقة، كما شرحنا سابقا يأخذون نصيب العم للأم حتى لو 5 حتى لو 10. صحيح؟ مو تقول 5 يعني هي كلالة متعددة، نقول لا، لأن حظ من يتقربون إليه هل هو كلالة منفردة أو كلالة متعددة. قال فبنو العم للأم يعني لهم الثلث. ليش لهم الثلث؟ يعني يأخذون نصيب عم الأم. ولو كانوا بني عمين، يعني كم؟ يعني مو بنو عم للأم، بني عمين أو أبناء عمين أو بن عمين ما لنا علاقة، أهم شيء عمين. واضح؟ خب إذا كان عمين للأم يعني كلالة متعددة، حكم الكلالة متعددة. ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث. ليش لهم الثلث؟ لأن يأخذون نصيبا كان عمين للأم، وعمين كلالة متعددة. هنا تفتوا بني مو يعني يقصد لازم خصوصية اثنين، بني أبناء حتى لو ابن واحد ما له علاقة فيه، أهم شيء هو يأخذ نصيب من نصيب عمين للأم. صح؟ يقول ولو كانوا بني عمين، يعني عند عم وعم بني عمين. لا لا يعني الآن أنا مو لنا أن أقول هكذا في مسألة الكلالة المتعددة والمنفردة. إذا أردنا أن نعرف ثلث أو ثلث نلحظ نلحظ الأعمام، فإن كان الأعمام واحد فيأخذ من يتقرب إليه نصيب كم؟ هو غير قطعا بصير بالقطعية يعني العقلية يعني لازم متعدد قطعا، لأنه في عمين. إذا كان في عمين لابد أن نفترض بأن عندنا علاقة ولدين، هي مسألة بديهية، بس أقول بأنه هنا ما في خصوصية العمين والعام. فإن كان عم واحد يأخذون الثلث، لو فرضنا عم لها 10 إخوان 10 أولاد يأخذون كلهم الثلث. واضحة؟ إذا كان 10 كلهم متقاربين من جهة عام واحد عند 10 أولاد يأخذون الثلث. ولو كانوا بني عمين، يعني الميت عنده ما عنده عمين، عنده أبناء العمين، عم الأول وعم الزين وعم، فهؤلاء الابنين يأخذون كم؟ يأخذون نصيب كم؟ الثلث. والباقي، خب لمن؟ والباقي لبني العم أو العمان. ليش؟ لأنهم يرثون كأنهم كلالة أب. أو لبني العمومة والعمات للأب والأم للأبوين. ليش قال لبني العم؟ لبني العم والعم يفصل وش المنفرد؟ العم أو العم الواحد. أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم للأبوين. ليش قال للأبوين فقط ما قال للأب؟ نعم. يقول وكذا البحث في بني الخؤولة، يعني أبناء الأخوال يأخذون نصيب الخؤولة حسب التفصيل، خال واحد خال متعدد. الثالثة خطفة الرابع هي الرابع فكروا فيها هي يحتاج بكرة إذا اجتمع للوارث سببان يعني قد نفرض أنه وارث يجتمع فيه سببين هم هو عام وهم هو متأخر هم هو بني عام يعني لو فرضها هي فرضها طارة بني عام وبني خال كيف تفكر أنه شخص واحد يرث من جهة سببين ينطبق عليه عنوانين للأرض فكروا في هذه التمثيلات عشان بكرة نفسر ولكم خلفية واضحة فيها شوية نفس الألغاز شوف العبارة تصنف ابن عام لأبن هو ابن خال لأم كيف ابن عام لأب هو ابن خال لأم فكروا في هذه الأشياء أو عم لأب هي خال لأم خب إذا عم لأب خال لأم صورناها كم ترى تأخذ نصيب بلحظة أنها عم لأب تأخذ نصيب عم لأب وبلحظة أنها خال لأب تأخذ نصيب خالة تأخذ حص حصتين نصيبين تأخذ نصيب كأنها هي واحدة من عم لأب كأنها واحدة عم نعم في الاثنين بس كيف نصور أنه يجتمع سببان خب الرابعة ما فيها شيء الرابعة إذا دخل الزوج والزوج ايش يسوون عندنا زوج وزوجة أو عمومة وخؤولة الزوج والزوجة يأخذون نصيبهم لعدة ونأتي إلى الخؤولة يأخذون نصيب من نصيب من يتقر كلالة الأم والباقي لجهة الأب يقول إذا دخل إذا دخل الزوج أو الزوجة عند خلص المسألة الأرثية دخلوا على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات خؤولة يعني ذكور خالات يعني إناث كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة إن كان واحدا ثلث وإن كان ثلث والباقي يأخذه من؟ والباقي يأخذوه الأعمام لأنه يأخذون نصيب الأب والأب كأن عندك أب وأم وزوجة كأن عندك أب وأم وزوجة صحيح؟ وضع ما قبله إذا كان أب وأم زوجة الزوجة تأخذ والزوجة تأخذ نصيبها الأعلى والأم تأخذ نصيبها الأصلي نصيب الأعلى لأنه ما في أولاد والأب يأخذ الباقي فالعمام يأخذ نصيب الأب والأخوات نصيب الأم والزوج والزوجة بعد نصيبه ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة وما بقي فهو لقرابة الأبوين وإن لم يكونوا فلقرابة الأم أيها المصنف أنت ذكرت أنا في المسألة الثانية أولاد العمومة ما ذكرت أولاد الخؤولة وإن ذكرنا وإن لم يكونوا وإن لم يكونوا يعني إن لم يوجدوا قرابة الأبوين فلقرابة الأب لا لا قرابة الأب الخامسة الخامسة هذه هي يقول أنت ذكرت أن إذا اجتمعت الزوج والزوجة مع الخؤولة والعمومة إذن إذا اجتمعت الأزواج مع أولاد الخؤولة وأولاد العمومة يتغير شيء؟ خب أولاد العمومة يأخذون نصيب العمومة والخؤولة يقول حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن لنا يقول فإن كان بزوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام كيف نوزع تركة؟ الزوج والزوجة يأخذ النصيب الأعلى والأخوال يأخذون نصيب الأم فالأبناء يأخذون نصيب ماذا الأم والباقي أبناء أبناء العمومة يقول فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية كم زوج نصيب الزوجية ماذا الزوج كم النصف والزوجة الرابع ولبني الأخوال ثلث الأصل ليش لأن بني الأخوال يأخذون نصيب الأخوال والأخوال يأخذون نصيب الأم الذي هو الثلث حتى وإن كان واحد كما بينا والباقي لبني الأعمام فقط فقط المسألة الثالثة ندخل بعدين في المقصد ننتهي من المطلب مهم ترك المراتب وهو من يعني أكثر المطالب تفصيلا ندخل في مسائل بعدين إن شاء الله سهلة يبقى لنا المقصد الثاني مسائل أحكام الأزواج سهلة يبقى بس بحث الخلدات في شوية صعوبة وبعض المطالب فكر لك على إيه طيب. نعم نأخذ كام إن شاء الله بس بقضي مسألة ثالثة بكرة نأخذها وندخل في المقصد الثاني إن شاء الله صلى الله على محمد وآل بيته وآل بيته لحظة شوية لدينا خمس مسائل صحيح. لدينا في المسألة 484 إلى 500. شروط